الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته وسائر أصحابه وتابعيهم بإحسان، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتقوى الله رب العالمين معناها فعل الأمر واجتناب النهي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله. وتقوى الله رب العالمين وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله رب العالمين وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أينما كانوا في أي زمان ومكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني في أي زمان أو مكان، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذه التقوى هي عنوان القبول، إنما يتقبل الله من المتقين، جعلنا الله منهم وفيهم بمنه وكرمه. أحبابنا الكرام، إن من دروس الهجرة المباركة أن يعتمد الإنسان على نفسه وألا يركن إلى غيره. فلقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان ممن آخى بينهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع رضي الله عنه. فقال سعد لعبد الرحمن: إني لمن أكثر الأنصار مالا، هلما فلا أقتسم المال بيني وبينك، وعندي زوجتان أطلق إحداهما، فإذا ما انتهت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدلوه على سوق بني قينقاع، فجعل يغدو ويروح إلى السوق يتاجر ويبيع ويشتري، حتى بعد قليل تزوج امرأة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: مهيم، يعني ما هذا أو أي شيء كان. فقال: يا رسول الله، تزوجت. قال: من؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال له النبي: أولم ولو بشاه. انتهى الحديث. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تاجر صدوق أمين يبارك الله رب العالمين له، ففي فترة وجيزة يبدأ من صفر ينتهي به الحال، أن يتزوج وأن يعطي مهره وأن يخاطب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وهؤلاء الأناس الذين يصدقون في البيع والشراء فلا يكذبون ولا يخونون ولا يحتالون، الله رب العالمين يبارك لهم بركة عجيبة نراها. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد البارقي دينارا، وقال له: اشتري لي به شاه أضحية. كلمة شاه تعني ماعز أو ضأن، كمثل كلمة غنم. تشمل الضأن والماعز. فقال له النبي: اشتري لي به شاه أضحية، يعني يذبحها. فذهب إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين. ثم هو في السوق يمضي ويذهب، قابله إنسان فقال: تبيع؟ قال: أبيع. تبيع أيهما؟ قال: هذه. فقال له: تبيع بكم؟ قال: أبيعها بدينار. فباعها إياه بدينار. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذه شاتك وهذا دينارك. أعدها تاني. قال: يا رسول الله، هذه شاتك وهذا دينارك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في صفقة يمينك. قال العلماء: عروة بن الجعد استجاب الله دعاء النبي له، وكل دعاء النبي كذلك، استجاب الله دعاء النبي له، فكان لو تاجر في التراب لربح. وهو الصدوق الذي جاء يقول: هذا دينارك وهذه شاتك. كان من السهل جدا أن يأخذ الدينار لنفسه، لأنه قال: اشتري بالدينار شاه، يقول: هذه الشابة التي أردت. وكان من السهل أيضا أن يقول: هذا دينارك، ويجعل الشاة لهن، تدتني دينار والدينار بتاعك معاك. إنما من صدقه كما قال النبي في حديث الذي ذكرنا لكم من قبل مرة ومرة: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. إن البيع الصحيح هو الذي أقره الله رب العالمين ورسوله. قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا محرم، والذي لا يتعلم أمر البيع والشراء يقع في الربا، والذي يقع في الربا يحاربه الله رب العالمين من فوق سماواته: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ذكرنا في المرة الماضية بيع النجش، وذكرنا له بعض صورة، وهو أن يدخل إنسان بين بائع ومشتري لا يريد الشراء، إنما يريد أن يغر المشتري فأن يرفع عليه السعر، فأن يقول: بكم هذه؟ يقول: بسبعة ويتساوي واحد. فيقول الناجش: سبعة فقط، أنت تحب أن تربحه؟ فعندها يحسب المشتري أنه اشتراها بسعر معقول جدا، لكنه في الحقيقة قد خانوه وقد غروه وغشوه ونجشوا عليه السعر فزودوه. ومن البيوع المحرمة ربا العينة، وهو أن يشتري إنسان شيئا من آخر إلى أجل ثم يبيعه إياه بسعر أقل حالا، فيكون قد أخذ نقودا معينة ثم سيردها فيما بعد بأعلى منها. كان يحتاج إنسان مثلا إلى 10,000، فيذهب إلى أحد التجار يشتري منه بضائع تساوي 10,000 نقدا، فيقول له: بكم هذه؟ نسيئة مؤجل؟ فيقول: هي مؤجلة ب15. فيقول: اشتريتها منك ب15، هذه بضاعتي الآن؟ يقول: نعم. ولك عندي 15,000؟ يقول: نعم. ثم يقول: أنا أريد أن أبيعها، تشتريها ب10,000؟ فيقول: أشتريها. فيأخذها التاجر الذي باعها ب10,000 ويسدد هذا الذي يتعامل بالربا، يسدد 15,000. فالحاصل أنه أخذ 10,000 ليسددها 15. اشترى رجل في زمن عبد الله بن عباس حرير، اشتراه إلى أجل بسعر عال، ثم باعه من الذي اشتراه حالا بسعر أقل ليتحصل على الدراهم. فقال ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة، دراهم بدراهم بينهما حريرة. فالآن يقال: جنيه بجنيه بينهم بضاعة، جنيه بجنيه بينهم ما يكون. فاتقوا الله يا عباد الله، هذا الربا سبب الخراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبابنا الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى وباع، وجاء في وصفه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا أعجبه سلعة وأعجبه سعرها اشتراها، وإذا رأى أن السعر أعلى مما يريد كان يماكس البائع حتى يصل معه إلى سعر يرضي الطرفين، فقد ثبت عنه أنه فعل ذلك. جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يركب على جمل قد أعياه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا الجمل فقام فسار سيرا لم يكن يسير مثله من قبل، ببركة النبي صاحب المعجزات المؤيد بالوحي والسماء عليه الصلاة والسلام. فسار الجمل هذا السير، فقال النبي بعنيه يا جابر، فقال لا أبيع، قال بل بعنيه يا جابر، فاتفق النبي معه صلى الله عليه وسلم على سعر، فطلب جابر سعرا عاليا، فقال النبي لا بل آخذه بكذا، وجعل يتماكسان إلى أن استقر على سعر، ثم قال النبي آخذه يا جابر، فقال جابر وأنا أعطيكه إذا قدمت المدينة، قال النبي وأنا أنقذك الثمن إذا أتيت المدينة. انتهى ما أريد من الحديث. قصة حديث جابر مالئة كتب السنة كلها تجدها فيها، وفيها أن النبي اشترى الجمل من جابر، وأن جابرا باعه وأجل التسليم، وأن النبي اشترى وأجل دفع الثمن، والذي أعطى الثمن لجابر هو بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه في قصة مشوقة، الذي يعنيني أنه يجوز أن يكون البيع نقدا يدا بيد سلم مستلم، ويجوز أن يكون البيع مؤجلا، اشتريت منك كذا وليس معي المال، يقول إذن خذه ولي عندك كذا في موعد كذا، لا بأس به. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وقال سبحانه وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. أحبابنا الكرام، إن البيع نقدا هو الأصل، وجائز أن يتسامح البائع مع المشتري بأن يترك له السلعة وأن يؤجل الثمن، يقول بعد شهر بعد اثنين بعد كذا، وجائز أيضا أن يكون المشتري الذي اشترى السلعة مؤجلة، يعني سيدفع فيما بعد، جائز أن يدفع المبلغ كله دفعة واحدة، وجائز أن يدفعه على أقساط معلومة، فيقول اشتريت منك هذا، يقول بكم، يقول بألف، على خمسة أشهر 200 في 200 في 200 في 200 في 200، هذا جائز. أن إنما يأتي التحريم في غرامات التأخير ومكافآت التقديم. غرامات التأخير ربا، أن بعض الناس يتبايعون بالتقسيط، فيقول موعد القسط في يوم واحد في الشهر، معاك سماح من يوم واحد ليوم خمسة، فإذا ما جاء يوم ستة عندك غرام التأخير كذا، يظن أنه يلزمه أن يسدد عند الموعد، وغرامة التأخير هذه ربا، تسمعون؟ ثم من الربا أيضا أن يقول له والقسط في يوم 30 في الشهر مقداره كذا، فإذا ما قدمته قبل يوم 25 أخصم عليك كذا، فهذا الخصم أيضا ربا، لأن المفترض ما ذكرنا في الجمعة الماضية أن يكون الثمن والمثمن كلاهما معلوما علما تاما ينفي الجهالة. فالسؤال، أنا اشتريت تليفون، ثم هذا التليفون اشتريته بالتقسيط، ثم قال لي سعره مثلا 5000، ثم قال لي إن تأخرت في القسط فتأتي عليك غرامة مقدارها كذا، وإن تعجلت في القسط فسأخصم عليك كذا، ثم أخذت التليفون ومشيت، أنا أخذت التليفون معلوم ولا غير معلوم؟ أجبني في نفسك، إحنا مش في درس، في خطبة. أنا أخذت تليفون معلوم، طب الآن هل أنا عارف ما يكون غدا؟ هل هدفع بدري فيكون عندي خصم، ولا هدفع المعاد لا أخذ خصم، أو أدفع بعد المعاد فيكون عندي غرامة؟ إذن هل هذا سعر معلوم؟ هذا مجهول، والمجهول باطل. أنت أخذت تليفون معلوم، لماذا هو لا يأخذ ثمنا معلوما؟ ولذا كان غرامة التأخير ربا، ولأنها لا تؤول بالمبيع إلى العلم الذي ذكرنا في المرة الماضية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فالمقصود هيبيع بالتقسيط، البيع حلال على شرط أن يكون الثمن محدد. الأصل في بيع التقسيط أنه رفقا بالمشتري. مرة تاني، الأصل في بيع التقسيط أنه بيع أجيز رفقا بالمشتري، فهذا المشتري يرفق به أن يسدد شيئا فشيئا فشيئا. فإذا ما زودنا عليه غرامات تأخير هذا الربا، ففين الرفق به؟ هذا يذبح ذبح، لأن الله قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، تستنى عليه، إنما مش تزود تذبحه. والعكس، لو كان إذا تأخر لا أزيد عليه في السعر، فلماذا إذا أجل ينقص علي في الثمن؟ والله قال وأمرت لأعدل بينكم. أرجو أن تكون مفهومة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم بالتوفيق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الربا من أشر الذنوب، وهو يفتك بالمجتمع فتكا شديدا، لأن الذين يتعاملون به يحاربون، كما قال تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن صور الربا المنتشرة بيننا ما يفعله بعض الناس من أن يعطي إنسان قرض 10,000 ويأخذها 11 أو 12 أو أيا كان. هذا ربا واضح معروف، وده كان ربا في الجاهلية، والنبي قال عنه موضوع تحت قدمي، موضوع تحت قدمي. أيضا من الربا ما يكون من بيع الذهب بالذهب مع الفارق في الفلوس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والقمح بالقمح، ولو التمر بالتمر، والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء، هاء وهاء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا لو تذكروا في الدرس الماضي أو في الخطبة الماضية، من يذكر قصة بيع قطعة الأرض مع البيت؟ مين فيهم اللي كان بائع؟ الاثنين. مين فيهم اللي كان مشتري؟ الاثنين. تذكرها لما قلنا لو إنسان عنده بيت وإنسان عنده قطعة أرض، وعملوا مبادلة، وكانت قطعة الأرض بقيمة البيت والبيت بقيمة قطعة الأرض، فلا دفع فارق ولا دفع فارق، راحت رأس في رأس، والوسيط اللي بينهم قال أنا متنازل مش عايز منكم فلوس. واضح الكلام؟ فإن قلت لصاحب البيت أنت فين البيت؟ يقول بعت. ولو قلت لصاحب الأرض الأرض فين؟ يقول بعت. واضح الكلام؟ إذن كلاهما بائع وكلاهما مشتري. النبي قال الذهب بالذهب يدا بيد، يعني أنا لو هبدل 50 جرام ذهب أخذ 50 جرام ذهب يدا بيد، ما ينفعش خد 40 و10 بكرة. لو هبدل فضة بفضة نفس الكلام، هبدل 100 جرام فضة أستلم 100 جرام فضة، ما ينفعش خد والباقي لك. طيب الجنيه اللي معانا او العمله الورقيه كلها اللي بتدور في انحاء العالم اصل تقييمها الذهب، اذا اصل تقييمها الذهب، فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. بيع الذهب بالتقسيط ده ربا، انما على قدر الفلوس اللي معاك اشتري. النبي قال يدا بيد، هذه يصعب شرحها وهو يطول، انما معذره احفظها الان هكذا، ان بيع الذهب بالتقسيط غير جائز. معاك كام؟ 10,000، اشتري على قدر 10، معاك 20 اشتري على قدر 20، إنما ما يكونش معاك 20 وتشتري على قدر 30 ثم تقول أدفع 10 بعدين، ممنوع. فالذهب بالذهب يدا بيد، كذلك لو معاك ذهب تبدله بذهب لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، 50 جرام بخمسين جرام. تقول السائغ مش هيرضى، هيعوز ياخد فرق مصنعية. أقول طب ما تاخدش أنت فرق المصنعية ليه؟ ما أنت بايع وهو بايع، وأنت مشتري وهو مشتري. تقول هو فاتح محل عشان يأكل عيش، أقول وأنت عاوز تأكل عيش. فكان الحل أن يكون يدا بيد مثلا بمثل كما قال النبي. طب مش هيرضى، إيه الحل؟ بيع الذهب بفلوس واستلمها كاملة، تمت البيعة ابدأ اشتري جديد. تقول ما هترسي في الآخر إن هيكون كأني دفعت فرق المصنعية، أقول مش مشكلة، يكفيك أنك استمعت إلى النبي وهو يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، الفضة بالفضة مثلا بمثل. هذا الموضوع يطول شرحه، لكن يكفيني الآن أن يشغل بالك أمر الربا يخوفك. ولو مد الله في أجلي إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى أكلمك يعني إيه تشغيل الفلوس اللي كل شوية حد يلم فلوس من الناس وبعدين يتنصب عليه فيهرب، أو يطلع هو نصاب فيهرب. واضح؟ لبعدنا عن الشرع ده اللي بيحصل فينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.